والقرب النار. لف فين ده مفيش فرار والاختيار بالنار والنار سهرني حتى بالنهار فكرت ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما فكرت ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما فكرت فكرت ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما فكرت ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما ياما ياما فكرت لحد ما وصلت القرار وبالاختصار بالاختصار من غير معيد من غير مزيد من غير معيد من غير معيد من غير مزيد من غير معيد من غير معيد من غير مزيد من غير معيد من غير معيد من غير مزيد من غير معيد وزيد الفورة يا نور عيوني هو ده هو ده الحل الوحيد Thank you. تحيد بإيه، العتاب ولا الملام، السكوت ولا الكلام، العذاب ولا الألم، الدموع ولا الندم، حيفيد بإيه؟ حيفيد بإيه العتاب ولا الملام، السكوت ولا الكلام، العذاب ولا الألم، الدموع ولا الندم، حيفيد بإيه؟ حيفيد بإيه العتاب ولا الملام، السكوت ولا الكلام، العذاب ولا الألم، الدموع ولا الندم، حيفيد بإيه؟ فرحة بتوصلني عيد، ليه نقول أو ليه نعيد، ايه يفيد ياللي كان القرب منك، فرحة بتوصلني عيد، ياللي ورتني في غرامك كل شيء للعين جديد، ايه يفيد ياللي ورتني في غرامك كل شيء للعين جديد، ايه يفيد. بإيه العتاب ولا الملام، السكوت ولا الكلام، العذاب ولا الألم، الدموع ولا الندم، حيفيد بإيه؟ حيفيد بإيه العتاب ولا الملام، السكوت ولا الكلام، العذاب ولا الألم، الدموع ولا الندم، حيفيد بإيه؟ حيفيد بإيه العتاب ولا الملام، السكوت ولا الكلام، العذاب ولا الألم، الدموع ولا الندم، حيفيد بإيه؟ فرحة بتوصلني عيد، ليه نقول أو ليه نعيد، ايه يفيد ياللي كان القرب منك، فرحة بتوصلني عيد، ياللي ورتني في غرامك كل شيء للعين جديد، ايه يفيد ياللي ورتني في غرامك كل شيء للعين جديد، ياللي كنت بحس جنبك اني مخلوق من جديد، ايه يفيد ايه يفيد النصيب والحظ والقسمة كده، بعد كل الحب ده تنتهي القصة كده بالشكل ده بالشكل ده، فكرت ياما ياما ياما وسهرت فكرت ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعب ياما ياما ياما فكرت ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعب ياما ياما ياما فكرت لحد ما وصلت القرار، وبالاختصار بالاختصار من غير ما عيد من غير ما زيد من غير ما عيد وزيد من غير ما عيد من غير ما زيد من غير ما عيد من غير ما عيد من غير ما زيد من غير ما عيد من غير ما عيد من غير ما زيد من غير ما عيد وزيد الفراق يا نور عيوني هو ده هو ده الحل الوحيد ولا انت ولا صدفة كان وكنا موعودين تتلاقى قلوبنا ونسبح عاشقين أنا ولا أنت غلطانين أنا ولا أنت ولا مين ولا إحنا الاتنين غلطانين غلطانين أنا ولا أنت ولا مين ولا إحنا الاتنين غلطانين غلطانين ولا صدفة كان وكنا كل الحب ده تنتهي القصة كده بالشكل ده بالشكل ده فكرت ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما فكرت ياما ياما وسهرت فكر ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما ياما ياما فكرت ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما فكرت ياما ياما ياما وسهرت لحد ما وصلت القرار وبالاختصار بالاختصار من غير معي من غير مزيا من غير معي من غير معي من غير مزيا من غير معي من غير معي من غير مزيا من غير معي دوزي من غير معي من غير مزيد من غير معيد وزيد الفراق يا نور عيوني هو ده هو ده الحل الوحيد Thank you. ولا احنا الاثنين غلطانين غلطانين انا ولا انت ولا مين ولا احنا الاثنين غلطانين غلطانين ولا صدفة كان وكنا موعودين تتلاقى قلوبنا ونسبح عاشقين انا ولا انت ولا مين ولا احنا الاثنين غلطانين غلطانين انا ولا انت ولا مين ولا احنا الاثنين غلطانين غلطانين انا ولا انت ولا مين ولا احنا الاثنين غلطانين غلطانين ولا صدفة كان وكنا موعودين تتلاقى قلوبنا ونسبح عاشقين مين يصدق اننا ضحينا مين بابتسامتنا عشان نسعد حزين مين يصدق اننا ضحينا مين بابتسامتنا عشان نسعد حزين مين يصدق اننا مش مرتاحين لا تعبانين تعبانين مين يصدق اننا مش مرتاحين لا تعبانين تعبانين مين يصدقنا ويقول دول مظلومين مش ظالمين دول مظلومين مش ظالمين النصيب والحظ والقسمة كده بعد كل الحب ده تنتهي القصة كده بالشكل ده بالشكل ده فكرت ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما فكرت فكرت ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما ياما ياما فكرت ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما فكرت ياما ياما ياما وسهرت لحد ما وصلت القرار وبالاختصار بالاختصار من غير معين من غير مزيد من غير معين من غير معين من غير مزيد من غير معين من غير معين من غير مزيد من غير معيد وزيد من غير معيد من غير مزيد من غير معيد وزيد الفراق يا نور عيوني هو ده هو ده الحل الوحيد Thank you. كان اللي كان والسؤال ملوش جواب. إن كتب لنا العذاب إن كتب لنا العذاب والسؤال ملوش جواب. إن كتب لنا العذاب إن كتب لنا العذاب القدر اللي قمت مين كان اللي كان والسؤال ملوش جواب. إن كتب لنا العذاب إن كتب لنا العذاب والسؤال ملوش جواب. إن كتب لنا العذاب إن كتب لنا العذاب القدر اللي قمر مين مين حيتحدى القدر قولي مين قولي مين. السؤال ملوش جواب قولي مين قولي مين. السؤال ملوش جواب القدر اللي قمر مين حيتحدى القدر. السؤال ذكريات من جديد ولا نسرق من اللي فات اللي فات ليلة من عمر السعيد السعيد. السؤال ملوش جواب القدر اللي قمر مين حيتحدى القدر قولي مين مين حيتحدى القدر قولي مين. ليه نصح الذكريات من جديد ولا نسرق من اللي فات اللي فات ليلة من العمر السعيد السعيد. قولي من قدر بماله يشتري الأحزان وعيد قولي مين. قولي من قدر بماله يشتري الأحزان وعيد ولا مين ده اللي بخياله سافر لماضيه من جديد. قولي مين قولي مين النصيب والحظ والقسمة كده بعد كل الحب ده تنتهي القصة كده بالشكل ده بالشكل ده. فكرت ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما فكرت ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما ياما ياما فكرت ياما ياما ياما وسهرت ياما ياما ياما وتعبت ياما ياما ياما فكرت ياما ياما ياما وسهرت لحد ما وصلت القرار وبالاختصار بالاختصار من غير معيب من غير مزيد من غير معيب من غير معيب من غير مزيد من غير معيب من غير معيب من غير مزيد من غير معيب من غير معيد من غير مزيد من غير معيد وزيد. الفراق يا نور